لان نحن نطالب بالشروط الجوية بتحمل مسؤوليتها كاملة تم اقتراع بهذه الطريقة الرابط مسلك سعيد في الدهنية 2 مارس بعد المماطلة الطويلة والاجتماعات المتكررة بينه وبين السيد الوالي كل نهار هاو سعيد بس خرجوا لنا لجنة خرجت اللجنة هذه وباقين يتوهوا فينا ولذا نحن نطالب باش يسابقونا في صعب الإنجاز نتاع الطريق هذه ورانا مناس مسلمين في حقوقنا ورانا باقيين معتصمين في المعتمدية وين يحصلون المطالب نتاعنا ومازال ما نستنوا في الرد نتاع السيد الوالي ماناش عارفين شنو بالنسبة لنا نحن مناس خارجين من المعتمدية منين نلقوا حل ما يجيناش حل أنا باقيين في المعتمدية ما سميناش المعتمدية من بعد عندنا طرقنا نتاع نساعدوا بها الاحتجاج نتاعنا.